يا أكرم الخلق على ربه وخير من فيهم به يسأل يا أكرم الخلق على ربه وخير من فيهم به يسأل قد مسني الكرب وكم مرة فرجت كربا بعضه يذهل فبالذي خصك بين الورى برتبة عنها العلا فبالذي خصك بين الورى برتبة عنها العلا تنزل عجل بإذهاب الذي أشتكي فإن توقفت فمن أسأل فحيلتي ضاقت وصب قضى ولست أدري ما الذي أفعل ولن تر أعجز مني فما لشدة أقوى ولا أحمل فأنت باب الله أنت باب الله فأنت باب الله فأنت باب الله أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل فأنت باب الله أي امرئ أتاه من